فلا ينبغي الإصلاح حتى يثبت ويتحقق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الموت الفجأة الذي يموت فجأة وهو على كرسيه ولا وهو على فراشه ولا وهو جالس يعني بلحظة بدون تقدم مرض ينبغي أن لا يستعجل، لأنه أحيانا يحصل للإنسان مثلا إغمى وأحيانا يحصل له غشوة وأحيانا فينبغي أن يتحقق. فإذا تحقق موته ينبغي المبادرة والإسراع بتجهيزه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالنبي أمر بالإسراع لكن بعد التحقق. نعم. وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في ثياب البياض ثم يؤتى في ثياب البياض ثم يؤتى به إليه فيصلى عليه بعد أن كان يدعى له عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضي ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه فيصلي عليه خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا عليه في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فيه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر إذا بلغه الصحابة عن رجل مريض ويحتضر يأتي إليه ويحضره النبي عليه الصلاة والسلام ويساعدهم على تجهيزه. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هذا مما يشق عليه عليه الصلاة والسلام فكانوا لا يخبرونه إلا بعد موته وبعدما يغسلونه ويأتون لأجل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويدعو له. فكان صلى الله عليه وسلم الغالب أنهم يصلون عليه خارج المسجد في مكان المصلى الذي تقام فيه صلاة الاستسقاء وتقام فيه صلاة العيد، يذهبون بالميت إلى هناك ويصلون عليه في وذاك الموضع مخصص لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنائز، فيسمونه المصلى بحيث ما يصلون فيه على الأموات. فكان في الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج هو وأصحابه يصلون على الميت ويذهبون معه ويشيعونه إلى أن يدفنوه، وربما صلى عليه في المسجد. ولذلك قال العلماء لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد، لأن النبي صلى على سهل وسهيل بن بيضاء في المسجد صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. وربما يكون في بعض الأماكن أو في بعض المناطق أو في بعض البلاد ربما يكون بالمسجد أولى، لأن ربما لو خرج به إلى برا ما يحضر من الناس إلا قليل. فالصلاة في المسجد الناس مجتمعون ولا في مشقة عليهم، وبعد صلواتهم يصلون على الميت ويدعون له. فهذا الحمد لله ما دام أنه مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه في المسجد فالصلاة في المساجد أولى، لأن الآن أغلب الناس ما عنده النشاط والحرص على الأعمال الصالحة بحيث أنه إذا سمع الميت راح يصلي عليه، يعني صار عنده صلى عليه ولا ما راح، وإلا فهذا فيه فضل عظيم. من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. ولما سئل النبي عن القيراط من الأجر قال مثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات مثل جبل أحد. ففيه فضل عظيم أنك تصلي على أخيك المسلم وتتبع جنازته، فهذا من الأعمال الفضيلة والأعمال الشريفة التي فيها أجر عظيم لك أيها المسلم. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي عليهم خارج المسجد، وربما صلى عليهم داخل المسجد، فهذا يدل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. ولو صلي عليه في المقبرة كذلك فهذا أيضا جائز، لأن الصلاة على الميت في المقبرة جائزة. أما الصلاة ذات الركوع والسجود النفل والفرض هذه ما تصلى في المقابر، النبي نهى عن الصلاة في المقابر، لكن الصلاة على الميت بالذات يجوز. وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه وتغميض عينيه. نعم. كان يحرص عنه عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت أن تغمض عينيه، لأنه إذا غمضت عينيه في حال خروج روحه استمرت مغمضة، وكذلك أيضا بمد رجليه مدها وثنيها حتى أنها ترتخي وتبقى علشان يسهل على يد الغاسل تقليبه وكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع الميت. نعم. وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى. نعم. ربما قبل الميت مثل عثمان بن مضعون رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، ولما توفي قبله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات ورفع الستر عن وجهه، ولما رأى عارف أنه مات فقبله وقال بأبي أنت وأمي أطيبك حيا وميتا. أبو بكر يقول رضي الله عنه وأخبر الناس بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز لو قبلته بعد ما يموت فلا فيه، فلا يقال هذا ما يجوز، النبي فعله وأبو بكر فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور. المقصود من تفسير الميت تنظيفه من الأوساخ وتنظيفه، فإذا نظف بغسلتين أو ثلاث كفى، وإذا احتاج إلى زيادة فلا بأس بالزيادة. وكذلك مثلا لو ما تحريكه كذا خرج منه شيء فيعاد وضوءه ويعاد تغسيله. نعم. ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. نعم، يوضع فيها كافور أو شيء من الطيب يطيب لأجل يبعد الهوام عن جسده في قبره. نعم. وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة. نعم، قتيل المعركة ما يغسل ولا يكفن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغسله ولا يكفنه بشيء جديد، يكفنه بثوبه. وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم. نعم، ثيابه اللي قتل فيها يوخر الحديد، السلاح اللي عليه والحديد اللي عليه ينزعه ويدفنه في ثيابه. ولم يصلي عليهم. نعم، ولا صلى عليهم، ما غسلهم ولا كفنهم إلا بثيابهم، ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم هؤلاء شهداء، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وأمر أن يغسل المحرم بماء وسدر. نعم، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يغسل المحرم الذي مات وهو محرم، في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو في عرفات سقط من الناقة ومات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر ولا تقربوه طيبة ولا تخمروا رأسه وكفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أنهم يطيبونه لأن المحرم ما يتطيب، ونهاهم يغطوا الرأس لأن المحرم ما يغطي رأسه، ونهاهم أن يلبسوا شيء ثاني لأن المحرم يكتفي بإحرامات بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل لأن المحرم يجوز له يتغسل، فأمر يغسل بسدر ولا يقرب طيب، ثم يدفن في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا هو الحكمة في كونه لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يكفن في ثياب أخرى غير ثوبه، لأنه يوم القيامة يبقى على إحرامه إلى يوم القيامة ويبعث يوم القيامة يلبي بين الناس. وأمر أن يغسل المحرم بماء وسدر ويكفن في ثوبي إحرامه، ونهى عن تطيبه وتغطية رأسه، وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه. نعم، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أنه إذا تولى تغسيله وتولى تكفينه فينبغي أن يحسن ويستعمل الأحسن ويجتهد وينصح في تنظيفه وفي تغسيله وفي وضوءه وفي تكفينه. وإذا رأى في جسده حاجة أو رأى شيئا مما يكرهه الميت أحد يطلع عليه فيكتمه، ولا يجوز له أن يخبر بما رأى، هذا من حقوق المسلمين بعضهم. ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن، وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب. نعم، كما كان مصعب بن عمير رضي الله عنه أغطى رأسه عليه الصلاة والسلام، والباقي حط عليها ورق أوراق الحشيش. نعم. وكان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأمر أصحابه أن يصلي عليه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه. نعم، كان هذا في أول الإسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي الميت للصلاة عليه سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم، هذا أحد يصلي عليه، لأن دعاء النبي مستجاب. وهذا مرتهن الآن، مرتهن بدينه الذي عليه، لذلك ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. ولما أتي برجل وقال أحد الصحابة يا رسول الله ماذا عليه من الدين؟ قال عليه درهمي. قال أحد الصحابة هي علي يا رسول الله. قال برئ الميت وحق الغريم؟ قال نعم. فقام صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وثم بعد ذلك لما أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه من الغنائم وصار عنده ما يسدد به ديونه، قال من مات وله شيء فهو لورثته، ومن كان عليه دين فعلينا قضاؤه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا ميت يصلي عليه ويسأل هل عليه دين ويسدده عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه يسلم على المدين الذي عليه دين، ما كان يتوقف مثل ما كان بالأول، كان يصلي عليه ويقضي دينه عليه الصلاة والسلام، ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. ويدع ماله لورثته، ما يأخذ مرثه، المال يقول المال لكم والدين احنا اللي نسدده. اللهم صل وسلم عليه. نعم. لأنه كان بأمته رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه من شفقته ورحمته بأمته، رحمته بالميت ورحمته أيضا بورثة الميت. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.